صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة البروج، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.